إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن أخطر ما يواجه العبد في حياته وأضر ما يكون عليه في دينه مرافقة من لا خير في مرافقته من الجلساء والأصدقاء. ولهذا نهى الله وأمر الله نبيه بالإعراض عن هؤلاء فقال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فتأمل أخي هذه الآية: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، رأيت هؤلاء الذين يخوضون في آياتنا يقولون بخلاف الحق ويدعمون الأقوال الباطلة وينشرونها ويؤيدونها ويؤيدون قائلها ويقدحون في الإسلام وينتقصونه ويستهزئون به وبأحكامه، فأعرض عنهم، اعرض عن مجالستهم، لأنك إذا جالسهم ورآك الناس حولهم ظنوا أنهم على حق وهم على باطل. لا بد أي موقف واضح جلي في دحض الباطل ونقل آراء المبطلين ودعاة الشر والفساد. قوم استهزؤوا بالإسلام وكفروا بآيات الله، كما قال الله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فهؤلاء كفروا بآيات الله المستهزئون بها الذين يقدحون بالإسلام ويشككون في كماله وعمومه وينتقصونه ولا يرى الإسلام دينا لكل زمان، بل يقولون هذا الدين انتهى وانتهى دوره فلا يؤمن بكماله وشموله. هؤلاء لا بد من موقف واضح رد باطلهم ودحض حججهم. التغريدات الكاذبة لا بد للمسلمين يناقشها بعلم وبصيرة ويدحض هذا الباطل ويرد هذا الضلال. أيها المسلم، إن قريشاً لما بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الله وعاب أصنامهم وآلهتهم، عرضوا عليه أن يكف عن آلهتهم ويكفون عنه وعن ذا قوم، فقال الله: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أي تمنوا أن توافقهم على السكوت عن باطلهم فيوافقونك ويتركون ذلك. ولكن الأمر لا بد من وضوح، فلا بد لصاحب الحق أن ينشر الحق ويدعو إليه ويهدي إليه ويبين حقيقة الباطل ويكشف آراء المضللين ويجالسهم مجازا الناصح الأمين لا مجال مداهن والمجامل لهم. فمن داهن على الباطل وجاملهم وجالسهم من غير نكير لهم لما هم عليه فإن هذا يغر الناس ويخدع الناس حتى يظن الظان أنهم على حق. أيها المسلم، وجليس السوء تندم على موجب يوم القيامة ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاني وكان الشيطان الإنسان خذولا. فانظر أخي ندم المجالس يوم القيامة يعض على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليت آمنت برسول الله وصدقت واتبعته ولم أرضى عنه وما أعدل بسنته إلى الآراء الضالة المنحرفة، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلان خليلا فخلتي له والتي عن ذكر الله وأوقعتني في الباطل إلى آخر الآية. أيها المسلم، كل أخوة قامت على غير دين وعلى غير تقوى فلا بد أن تنقلب عداوة وبغضاء. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أيها المسلم، إن جليس الصالح مصدر خير كله، مصدر خير كله، أو إعانتك على أمر عظيم أو ينفق بنصيحته وإن قلت لكنك تأمن شره وبلاه وتعلم ثقتك به لما فيه من الخير والصلاح. أما صاحب السوء فمصدر شر مباشر أو بعيد بأي شيء، مصدر بعيد خير مباشر أو مصدر بعيد بأي شكل من الأشكال، فهو ضرر عليك في الحاضر والمستقبل. أيها المسلم، من فقه الإنسان أن يختار الجليس الصالح التقي النقي. يقول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، ينظر من يصاحب ومن يجالس، أصالح وأم غير صالح. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونابخ الكيل، فحامل المسك إما يهدي يديك وإما أن تبتاع منه أو تجد منه راحة طيبة، ونابخ الكيل إما يهلك ثيابك أو تجد منه رائحة خبيثة، وشر ما كان ونفي. أما صاحب الخير فإما قليل نفع أو كثير فهو خير كله، وإن قل عطاؤه لكنه خير وخير فضل. فاتقوا الله بها فلنتق الله في أنفسنا، ولننظر من يصاحب من جالس ومن يصاحب، ولنختر جزء الصالحين أتقياء. أخي المسلم، إن الشخص يتأثر بمجالس لابد، فالصالح يتأثر بالمصالح، فالجليس الصالح يتأثر به خير وصلاحة، والجليس السيء يتأثر به شر وفسادة. صاحب الخير إذا صحب العلماء وذو الأدب والفضل تأثر بهم في حب العلم وأهله، إذا صحب الصلح الأخيار تأثر بهم في الاستقامة على الدين والمعافاة على الإسلام، إذا صاحب دعاة الخير ومن يدعو الخير بأنواع الخير تأثر بهم في ذلك. وصاحب السوء إما يوقعك في رأي تكفيري أو فكر تكفيري خارجي تقع بأسبابه في الشر والبلاء. أيها المسلم، خير الجلساء ذو البر والتقوى والمروءة والنهى، ومن كان عاداته وأخلاقه حسنة فاضلة، وشر الجلساء من ضاق دينه وقلت أمانته وخبت سريرته وأصبح لا يهمه إلا مصلحة نفسه وشهوة نفسه. مهما كان الحال لا يبالي أتأثر جليس أم لا. الجليس السيء يحاول أن يقمص أفكار من جالسه ولا يرغب إلا إذا رأى جليسه متشبها به في أخلاقه السيئة ومعاملا بأخلاقه السيئة، وإلا استثقله وكرهه. أهل السوء لا يريد الاقتبال أعينهم حتى يروا مجالسهم على مثل ما هم عليه من الشر والفساد والبلاء. أيها المسلم، تعلمون هذا في هذا الزمن دعوات مضللة وأفكار خبيثة ودعوات ضالة تخدع كثيرا من الجهال، ومن ذلك أيها الإخوة من يسمون أنفسهم بأنهم دولة إسلامية أو بأنهم مجاهدون في سبيل الله أو بأنهم يقتدون الإسلام وأهله، وإذا رأيت واقعهم وإذا رأيت على أرض الواقع وجدت ما قال كذبا، هم أعداء لهذا الدين يسفكون دماء المسلمين ويدمر بلاد الإسلام ويسعون للفساد، لا خير فيهم، وليسوا دولة إسلامية ولا مجاهدين ولا دعاة إسلام، ولكن دعاة فدة ودعاة ضلال. فلنحذر كل حذر من هؤلاء ولنحذر من هؤلاء المنافقين الذين تظاهروا بالإسلام وتظاهروا بالدين والتقوى ولكن الواقع منهم خلاف ماذا؟ خلاف ذلك. هو سفاك للدماء، ناهب الأموال، منتج الأعراض، لا خير فيهم ولا في صحبتهم ولا في مجازتهم، ولا تغتروا ما يسمعونه. فإنهم وإن دعوا الإسلام والجهاد وخدمة الإسلام فهي دعوة كاذبة يكذبها الواقع من أفعالهم وأعمال السيئة. فلنحذر من هؤلاء. أسأل الله أن نعود الثبات على الإسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه يسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلم كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن من المجاز السوء في عصرنا هذا هذه القنوات الفضائية والمواقع الشريرة السيئة التي ابتلي بها الناس، فأصبحت في كل مكان، أصبحت بيد كل فرد، عالم أو جاهل، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، قريب أو بعيد، أصبحت تناول أصبحت في متناول يد مع ما فيها من الشر والبلاء. يا أيها المسلم، هذه القنوات الفضائية والمواقع الشريرة ابتعد عنها بقدر إمكانك، ابتعد عنها واحذرها، واحذر أن تؤثر عليك في سلوكك وأخلاقك. إن هذه المواقع السيئة والأسف الشديد التي ابتلي الناس بها وعمت كل مكان أصبحت ذكرا سيئا، ربما يطمع طول الزمن والوقت أن يتأثر بها شبابنا ويتأثروا بهذه المضلة ويظنها على حق. احذروا ذكر الحذر، إن هذه المواقع السيئة يجب مقاطعتها ومناقشة أهلها ودفع الباطلة. أما السماع لها والارتياح بها وبأكاذيبها وضلالاتها فهذا خطر عظيم وشر مستطير. إذا كان الله يقول نبيه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. هذه المحطات الفضائية الخبيثة والمواقع الشريرة يقوم عليها دعاة ضلال وشر وبلاء، دعاة ضلال كثير منهم خارج عن بلاد الإسلام، إنما يخدعون الناس بهذه الآراء المضلة ويعظمون هذه الفرق الضالة الخارجية التي تحمل فكرا تكفيريا سيئا، يدعو للخروج على وتر الأمور، ويدعو الفوضى والاضطراب، ويدعون إلى كل سوء، ويشككون في ولاتهم وفي معتقدهم وفي أخلاقهم، يشكون في هذا الدين ويطعن فيه ويدعون أنه ناقص وغير كامل وغير شامل إلى غير ذلك. هذه المنتديات والقنوات والمواقع كلها خبيثة، فاحذر كل هذا منها إلا أن يكون عندك علم شرعي تدافع به الباطل وتجاهد به. الله يقول: وجاهد به جهادا كبيرا. فإن يكون عندك علم وبصيرة واتق الله وكافح هذه المواقع والتغذية الباطلة تحمل في طيئة كل شر وبلاء، كذب وافتراء ودجل وتعظيم لأعداء الإسلام وإن جعلهم مجاهدين ودول إسلامية إلى غير ذلك من هذه الآراء الضالة الكاذبة التي يعلم الله ويعلم المؤمنون كذبهم وافتراهم وضلالهم، وأنهم دعاة سوء ودعاة فتنة وأنهم يخدمون أعداء الإسلام ليمكنهم من الإسلام. فاحذروا كل حذر من هؤلاء يا إخواني. أيها المسلم، إن كل عند توعية لأولادنا